كل ما دعاني الشوق للقلب الأول ألقى مكان القلب بالصدر تنهيد وطيوف ذكرى بالحنايا تجول تجمع صور وأوراق من باقي العيد تجمع صور وأوراق من باقي العيد كل ما دعاني الشوق للقلب الأول ألقى مكان القلب في الصدر تنهيد كل ما دعاني الشوق للقلب الأول ألقى مكان القلب في الصدر تنهيد وطيوف ذكرى بالحنايا تجول تجمع صور وأوراق من باقي العيد بطيوف ذكرى بالحنايا تجول تجمع صور وأوراق من باقي العيد مدري سبقني الوقت ولا تحول أخلف ربيعي ودهرن المواعيد مدري سبقني الوقت ولا تحول أخلف ربيعي ودهرن المواعيد أو هالصبا نجم رقى ثم حول غابوا سما وجهي غابوا سما وجهي مشي بوتجاعي غابوا سما وجهي غابوا سما وجهي مشي بوتجاعي أحبابنا ليت الذي راح طول وليت الذي باقي المفات تجديد أحبابنا ليت الذي راح طول وليت الذي باقي المفات تجديد ليت الذي باقي المفات تجديد الذي باقي المفات تجديد تجديد تجديد أحبابنا ليت الذي راح طول ليت الذي باقي المفات تجديد أحبابنا ليت الذي راح طول ليت الذي باقي المفات تجديد ليت الذي باقي المفات تجديد ليت الذي باقي المفات تجديد تجديد تجديد انتم مثل قلب عرفته من اول وباقي مكان القلب، باقي مكان القلب الصدر تنهيد. انتم مثل قلب عرفته من اول، باقي مكان القلب، باقي مكان القلب بالصدر تنهيد تنهيد. كل ما دعاني الشوق للقلب الاول، القى مكان القلب بالصدر تنهيد. وطيوف ذكرى بالحنايا تجول، تجمع صور واوراق، تجمع صور واوراق من باقي العيد، تجمع صور واوراق، تجمع صور واوراق من باقي العيد.